الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا درس جديد من دروس قراءة القرآن الكريم، ولازلنا في سورة الفجر، آخر سورة الفجر، قول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة. وكعادتنا نبدأ درسنا بالتلقين، وبعدها نشرح الأحكام المتعلقة بهذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيتها النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها، بارك الله فيكم، يا أيتها عندنا يا النداء، فيا النداء هنا كلمة مستقلة، وإن كانت متصلة رسما بما بعدها، ولكن هي في حكم ماذا؟ المفصلة. في حكم ماذا؟ المفصلة. فعندنا يا أداة النداء آخرها ألف وبعدها همزة في أي. يا أيتها، يا أيتها، يا أيتها، الكلمة التي بعدها أيتها فيها همزة. إذن هذا المد من قبيل منفصل أو من قبيل متصل؟ من قبيل المنفصل، مد منفصل. وبعض الطلاب يظنون أن هذا من قبيل المتصل، مثل يا أيها الإنسان، يأتي يا أيها الإنسان يقول: يا أيها الإنسان قل يا أيها الكافرون، يظنها من ماذا؟ يظنها من المد ماذا؟ المتصل. وهذا خطأ، بل هي من المد المنفصل، من المد المنفصل. يا أداة نداء كلمة مستقلة وحرف مستقل، حرف نداء، وبعدها كلمة مبدوءة بهمزة، فهي من قبيل المنفصل. والمنفصل للإمام قالون حركتان وأربع، والمقروء به الآن والمعمول به في البلاد حركتان. هكذا: يا أيتها النفس، يا أيتها، يا أيتها. عندنا الياء مشددة فيها نبر، والنبر هو الضغط. يا أيتها، لا نقول يا أي، يا أيتها، يا أيتها، لا، لابد ضغط قليل. يا أيتها، أيتها، ولا نقول يا أجتها، أجتها، لا، الياء حرف ماذا؟ رخو. هكذا: يا أي، أي، أيتها، يا أيتها، أيتها. طيب، والهمزة بدون لكز، يا أيتها، هكذا سهلة. يا أيتها، والها مرققة، أيتها، ها. يا أيتها النفس، عندنا النون هنا مشددة، قال الجمزوري: وغن ميما ثم نونا شددا. يا أيتها النفس، والفاء هنا حرف رخو مهموس، رخو مهموس. النفس، أف، أف. يا أيتها النفس المطمئنة، المطمئنة فيها ميم مرققة وبعدها طاء مفخمة ومقلقلة. حروف القلقلة كم قلنا حرف؟ خمسة أحرف: قطب، جد، انطقوا معي: أقو، أطو، أب، أج، أد. لابد أن نأتي بها قلقلة واضحة ونقوي القلقلة ولا نضعفها، بارك الله فيكم. طيب، وعندنا الطاء هذه من حروف الاستعلاء، فيها صفة أخرى وهي الاستعلاء والتفخيم. وقلنا حروف الاستعلاء والتفخيم ما هي؟ مجموعة في قولهم: خصة، ضغط، إض. هذه لابد أن تكون معنا، هذه القواعد والأصول والأسس. خاء بدون ضم الشفتين، خاء، صاء، ضاء، غاء، ط ط ظ، هكذا بدون ما بدون ماذا؟ بدون ضم الشفتين. بارك الله فيكم. سبعة أحرف من حروف التفخيم، وقلنا أن حروف العربية من حيث التفخيم والترقيق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مفخم مطلقا وهي حروف الاستعلاء سبعة، وقسم في له أحوال الألف واللام والراء، وقسم مرقق دائما. طيب نرقق الميم المطمئنة ونفخم الطاء المطمئنة ونرقق الميم كذلك المطمئنة، والنون هنا مشددة فيها غنة، غنة أكمل، وغنة ميما ثم نونا شددا المطمئنة. وهذه التاء في آخر كلمة لابد من إيضاحها، هذه تاء مربوطة، تاء مربوطة في الوصل تاء، وفي الوقف ماذا؟ هاء، لأنها رسمت بالهاء، رسمت بماذا؟ بالهاء. فالذي يرسم بالهاء تاء إذا رسمت هاء فإنه يقف عليها بالهاء. هكذا المطمئنة، المطمئنة إذن يقف عليها بالهاء، والهاء هذه حرف فيه ضعف أو حرف خفي، حتى إن في أحكام التجويد أو في القراءات أو في العربية الهاء هذه هاء الضمير توصل بواو ويا لفظية لتقويتها. فعند الوقف عليها لابد من إيضاح الهاء، لا نقول يا أيتها النفس المطمئنة المطمئنة، لا، المطمئنة مطمئنة هكذا، ونقول المطمئنة لا، عندنا نحن يكثر عندنا نقول شجرة وكراسة وهكذا ومدرسة، وهذا خطأ، بل هكذا مدرسة وكراسة المطمئنة هذا الصحيح، هذا في غير القرآن يا أيتها النفس المطمئنة. وعندنا الهمزة هنا ورسمت صورت ياء، صورت ماذا؟ ياء. لماذا؟ لأنها في التسهيل تؤول إلى الياء، تسهل بينه وبين الياء في حالة التسهيل، إذا أردنا تسهيلها لغير قالون، فلذلك صورت ياء. وهل تكون فوق الياء أو تحت الياء؟ حسب الحركة، هي الآن مكسورة فتكون تحت الياء المطمئنة. ارجعي إلى ربك، ارجعي، عندنا الراء هنا ساكنة وقبلها همزة وصل، وهمزة الوصل سميت همزة وصل لأن ما قبلها يتصل بما بعدها حالة الوصل، فهمزة الوصل هي التي تحذف وصلا، أي وصل ما قبلها بما بعدها، وتثبت وقفا أي ابتداء، تثبت ابتداء، تحذف وصلا وتثبت ماذا؟ في حالة الابتداء. لو وصلنا يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي، المطمئنة ترجعي، هذا في حالة الوصل، إذن ذهبت همزة الوصل. في حالة الابتداء نبدأ بهمزة وصل، هل هي مكسورة مفتوحة هنا؟ لا شك أنها ماذا؟ مكسورة، تكسر الهمزة هنا لأن ثالث الفعل مكسور كسرا أصليا، مكسور كسرا ماذا؟ أصليا. إذن هذه الهمزة مكسورة لأن ثالث الفعل وهو الجيم مكسور كسر أصلي. طيب في حالة الابتداء نكسر الهمزة، الهمزة الآن في الابتداء مكسورة والراء ساكنة، فهل نقول إن الراء ساكنة وقبلها كسر ترقق؟ لا، الراء الساكنة المسبوقة بكسر ترقق إذا كان هذا الكسر كسرا أصليا، كسرا أصليا وليس عارضا، وهنا كسر الهمزة عارض وليس أصليا، فهنا بارك الله فيكم من الأحوال التي تفخم فيها الراء. ورقق الراء إذا ما كسرت كما قال الجزري كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا، استثناء هذا. إذن هكذا في الابتداء ارجعي، ولا نقول ارجعي ارجعي خطأ، لا، ارجعي ارجعي، ونحافظ على كسرة الهمزة، لا نقول ارجعي ارجعي اي اي، لا، اي، لا نقول اي وإنما هي اي اي، ارجعي ارجعي ارجعي هكذا. ونفخم الراء. طيب إرجعي والجيم شديدة، ما هي الشدة؟ هي انحباس الصوت، الصوت من حبس. إرجعي، لا نقول إرجعي إرجيجي، لا جي جي، إرجعي إرجعي إلى ربك. طيب إرجعي إلى ربك، الراء هنا في ربك مفخمة، لأن الراء تفخم إذا كانت مفتوحة أو ماذا أو مضمومة، وترقق إذا كانت مكسورة. انطقوا معي راء بدون ضم الشفتين، راء رو رو ري ري. طيب إلى ربك، إلى ربك ربك، والباء هنا مرققة. ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية الراء كذلك مفتوحة مفخمة، راضية راء، وبعدها الألف، الألف هذه تتبع ما قبلها، ما دام أن الراء فخمت هنا لأنها مفتوحة فكذلك الألف بعدها ماذا؟ تفخم راء. بعض الطلاب يأتي بالحرف الذي قبل الألف مفخم، ويأتي بالألف ماذا؟ فيها شيء من الترقيق، أو يشطر الألف، يجعل شطر منها تابع للراء أو تابع لما قبلها في التفخيم، والشطر الآخر يعني يجعله مرققا يتبع ما بعده، وهذا خطأ. هكذا يقولون راضية راضية، أو نقول يجعلون يعني جزء من الألف فيه ترقيق، فربما هذا المثال لا يدخل معنا لأنه بعد الألف ضاد والضاد مفخمة، وربما يفعله البعض. المهم أن هذا الخطأ موجود في الألف. هكذا يقول مثلا قوالا قوالا قوالا، لا قوالا قوالا، الألف تتبع ما قبلها فتفخم مطلقا، بارك الله فيكم، تتبع قبلها إذا كان مفخما تفخم مطلقا، بارك الله فيكم. ارجعي إلى ربك راضية، والضاد هنا بارك الله فيكم من حروف الاستعلاء، والضاد مكسورة وهي في أقل مراتب التفخيم أو الاستعلاء، راضية ضي ضي، ولابد أن نحافظ على إطباق الضاد هنا، لا نقول راضية راضية ضي ضي، لا ضي ضي ضي، فيها إطباق، فيها استعلاء وفيها إطباق، والإطباق هذا من الصفات القوية كذلك. راضية راضية، والياء مرققة، راضية مرضية مرضية مرضية، الميم مرققة، والضاد والراء مفخمة لأنها ساكنة وقبلها ماذا؟ مفتوح. الراس ساكن إذا قبلها مفتوح، إذا كان ما قبلها مفتوح أو مضموم تفخم، وإذا كان ما قبلها مكسور ترقق إلا في بعض الأحوال. راضية مرضية مرضية، والضال هنا كذلك مفخمة مكسورة في أقل مراتب التفخيم والاستعلاء، أو في أقل مراتب الاستعلاء، وهي مطبقة مرضية. نعم. طيب بارك الله فيك، عندنا هنا تنوين وبعده ميم، التنوين وبعده ميم هنا إدغام بغنة، إدغام بغنة، لأن الإدغام ينقسم إلى قسمين، إدغام بغنة وإدغام بماذا؟ بغير غنة. الإدغام بغنة مجموع في حروف ينمو، أي أن التنوين أو النون الساكنة إذا أدغمت في الياء أو النون أو الميم أو الواو يكون هذا الإدغام بغنة، بارك الله فيكم. وبغير غنة في اللام والراء، أي أن التنوين والنون الساكنة تدغم في اللام والراء بدون غنة، من ربك مثلا وهكذا. فهنا تنوين وبعده ميم إدغام بغنة، راضية مرضية مرضية، الميم مرقة والراء مفخمة والضاد كذلك مفخمة في أقل مراتب الاستعلاء، ولا بد من الحافظة على إطباق الضاد، مرضية. والياء هنا مشددة فيها نبر، مرضية، لا نقول مرضية مرضية ضية، لا هذا ليس إدغاما، هذا إظهار، مرضية، لا لابد من النبر والضغط والتشديد، راضية مرضية مرضية، ولا نقول مرضية ضجة هكذا، لا هذه شدة خطأ، وإنما ننطق الياء مشددة فيها ضغط وكذلك ماذا؟ رخوة، مرضية ضية مرضية. ولهكذلك لابد من إيضاحها عند الوقف، لا نقول راضية مرضية مرضية، لا مرضية مرضية، لابد من إيضاح لها. فادخلي في عبادي، فادخلي، الفاء هنا دخلت على كلمة أدخلي، نعم، فتحذف همزة الوصل لأنها وصلت بما قبلها أو اتصل ما قبلها بما بعدها. فادخلي، والدال هنا مقلقلة، الدال مقلقلة، حروف قلقلة مجد. انطقوا معي: أقو، أطو، أب، أج، أد. فادخلي، والخاء مفخمة. انطقوا معي: فادخلي. نعم، الدال مقلقلة مرققة والخاء مفخمة. فادخلي في عبادي، عبادي بارك الله فيكم، هنا حذفت الألف في ثلاثة مواضع. تحذف كلمة العباد التي هي الألف بعد الباء، تحذف في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم، ومنها هذا الموضع الذي هو في سورة ماذا؟ في آخر سورة الفجر. فادخلي في عبادي، وادخلي جنتي. كذلك هنا وادخلي الدال مقلقلة ومرققة، أد كذلك الخاء مفخمة لأنها حروف الاستعلاء، وحروف الاستعلاء سبعة كما قلنا. انطقوا معي: خاء بدون ضم الشفتين، صاء، ضاء، غاء، طاء، قاء، ظاء. طيب، وادخلي جنتي. الجيم هنا شديدة، الجيم فيها شدة وانحباس صوت، لا نقول وادخلي جنتي جاء، لا، وادخلي جنتي جاء جاء جاء. والجيم تخرج من وسط اللسان، من وسط اللسان، يحذر الطالب بارك الله فيكم من إخراجها من ماذا؟ من طرف اللسان أو ما يقرب من طرف اللسان. بعض يقول هكذا: وادخلي جنتي، وادخلي جن، وادخلي جنتي. البعض يقول جاء جاء هكذا، خطأ، جاء خطأ. لا، الجيم تخرج من وسط اللسان وليس من طرف اللسان، هكذا جاء جاء وليس جاء جاء، لا. وادخلي جنتي، جنتي. والنون هنا مشددة، فيها غنة أكمل وغنة ميما ثم نون شددة، جنتي. طيب، هنا عندنا الكلمة، كلمة فادخلي وكذلك في وعبادي، وادخلي كذلك الثانية، وجنتي، خمس ياءات. هنا تمد بمقدار كم حركتين هذه الكلمات؟ الياء في آخرها تمد بمقدار حركتين، مد طبيعي كالألف في إلى، هذه إلى ربك، نعم، وكالواو مثلا في قالوا مثلا أو قولوا، قولوا، مد طبيعي بمقدار حركتين. فطالب القرآن لابد أن يضبط هذا المد هكذا: فادخلي في عبادي، وادخلي جنتي، هكذا. كما مددت الألف في عبادي كذلك تمد الياء فيها هكذا: فادخلي في عبادي، وادخلي جنتي. كلمة جنتي عندما تقف عليها احذر ماذا؟ من أن تقف بهمزة، جنتي، جنتي، خطأ. وكذلك احذر أن تمدها أكثر من حركتين. البعض يقول: فادخلي في عبادي، وادخلي جنتي، خطأ، هكذا يقول: وادخلي جنتي، لا، لابد أن يضبط المد. الصحيح مدها بمقدار حركتين هكذا: وادخلي جنتي، هكذا. إذن لا نقف عليها بهمزة ولا نقف عليها بأكثر من حركتين، بارك الله فيكم، لأن حروف المد كما قال ابن الجزري: للجوف ألف وأختها، وهي حروف مد للهواء تنتهي، يعني تنتهي بانتهاء الهواء هكذا. فالطالب إذا وقف على كلمة جنتي وما مثلها من حروف المد فلا يغلق حلقه، يعني أو لا يستعمل مخرج الهمزة أو يغلق مخرج الهمزة قبل انتهاء الصوت هكذا: جنتي، هكذا. أما أن يقول جنتي هذا خطأ، يبدأ فيها شيء أو يظهر فيها شيء من الهمزة، بارك الله فيكم. نعيد التلقين مرة أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يلا يا أنس بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيتها النفس المطمئنة. ارجعي. يا أيتها النفس المطمئنة. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. مرضية. فادخلي في. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.